بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، أبو حمزة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار المجود، وذلك بصوت فضيلة القارئ الشيخ محمد رفعت، حيث يتلو علينا ما تيسر له من قصار السور. الرحمن الرحيم أولئك هم شر البلاد. تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أولئك هم خير البرية. Yeah.

الذي أطعمه ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أبو حمزة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.